السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحاب نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت شيئا سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. قال السيد الإمام النووي رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين. في كتاب الصيام: باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض وهي 16 و14 و15، وقيل 12 و13 و14، والصحيح مشهور هو الأول. قد ذكرت يعني كيف أنه هذا هو الموروث كما ورد في بعض الروايات عن سيدنا إبراهيم. كيف شريعتنا يعني نحن أغنياء كثير بكثرة كثيرة في شريعتنا، كيف أنه شريعتنا حاول كل هذا الهدي والأنماط التي وردت عن شرائع سادات الأنبياء من قبل. كيف القرآن الكريم نوه بذكر بعض هذه الشرائع وبعض هذه التوجيهات، مثل الحديث النبوي الشريف هذا أولا. ثانيا كيف كان صلى الله عليه وسلم يحرص على التخفيف، ويعلم أن الأيام البيض هي أفضل أيام، لكن جعلها على سبيل التدرج، أولها في صيام 3 أيام من كل شهر، ثم في كون هذه 3 هي الأيام البيض التي ورد تفسيرها عن سيدنا الإمام النووي بالوجهين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. يعني هون ورد أظن كمان، ما أدري يمكن لعله الآن يأتي بها، رواية سيدنا أبي الدرداء كمان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الوصية. وهذا يدل على شيء، يدل على أنه هناك بعض الأشياء من وصاياه صلى الله عليه وسلم. وصاياه صلى الله عليه وسلم تقسم قسمين: قسم خاص بذاك الرجل، لما قال لذاك الرجل لا تغضب، كل واحد ينطبق عليه هذا النمط بيكون هو موصى بهذه الوصية، لكن هذا قد لا ينطبق على بعض الناس أو كثير من الناس. أما هنا في فعل أفعال محدودة من عبادات الصيام والصلاة في أوقات محدودة، فهذا أظن ينطبق على كل الناس، ولذلك ورد فيه وصيته صلى الله عليه وسلم لأكثر من صحابي بهذا الأمر، مع حرصه صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي على الخير. وهذه طبعا هذه الوصايا وأوصى بها خواص أصحابه صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو الدرداء هم من الناس الذين كانوا ملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا الصحابة الله يرضى عنهم يتنافسون في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سئل سيدنا قسم بن العباس، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ورث علي النبي الله دونكم؟ يعني هو نفس القرابة، ليش هو؟ قال تبوا شو قال، هذا لازم كل واحد. قال: كان أولنا به لحوقا وأشدنا به لزوقا. واضح كيف؟ فهذه المعاني لاحظت تنطبق على سيدنا علي خاصة، تنطبق على بعض الناس الذين كان لهم الحظ والحظوة بأن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم بأشياء من فعل الخير لأبعد. مثل هذا الذي أتى من نجد وغيره يقول له: أنا ما حزيت شيء ولا حنائر شيء على هذا، لاحظت كيف؟ فهو كان صلى الله عليه وسلم قبل، لاحظت كيف؟ هذا بدل على سعة صدره صلى الله عليه وسلم، على سعة هذه الشريعة الحاول كل شيء على التمييز بين الفرائض والنوافل في ذلك. فهنا لما قال صيام 3 أيام من كل شهر، كأنه هذا كما يفهم أنه هو أدنى درجة من درجات صيام النافلة. واضح كيف؟ في أعلى منه هو صيام يوم وإفطار يوم، في أعلى منه صيام الدهر على اختلاف بين العلماء فيه، وفي تدرجات أكثر وردت في حديث إن الله بن عبد بن العاص لما كان يفاوض صلى الله عليه وسلم بالنزول من صيام الدهر إلى صيام ثلاثة أيام وما إلى ذلك. أما ركعتا الضحى أيضا ورد فيها روايات مختلفة وأحاديث مختلفة، واضح كيف هنا لما ندبهما صلى الله عليه وسلم إلى ركعتي الضحى. وهذه السنن كما قلت لكم من قبل يعتبرها الحنفية من سنن الزوائد وليست من سنن الهدى، واضح كيف، ولكن هنا لها شأن عظيم. ليش؟ لأن كل إنسان منا هذه بيسموها بالعرف الاصطلاحي ركعتا الضحى زكاة الجسد، يعني الإنسان يطالب بأن يخرج زكاة عن جسده كل يوم بحسب كل سلامة كما ورد في كل حديث، وفيه 360 سلامة، واضح كيف، فكل تسبيحة صدقة وكذا، ويجزء عن ذلك ركعتا الضحى. فهذا كأنه قام بما طلب منه، ما نقول بما وجب لأنه مو واجب شرعي، بما طلب منه في ذلك. وفي حديث آخر ما أظن أن يذكر هنا بيقول هذا حديث قدسي، يقول الله سبحانه وتعالى فيه: ابن آدم صل 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، واضح كيف، فهذا كله هنا. بينما الوتر كأنه يعني هون الرواية تتمشى على النظرة الحنفية للوتر، ما تكلم أنه تقصد الوتر لما ما بتقصد، ما قال مثل ركعتي الضحى، قال أن أوتر قبل أن أنام، واضح كيف، يعني كأنه صلاة الوتر مفروغ منها. ولذلك ورد الحديث: الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفس الحديث، هذا الحديث متفق عليه برواية سيدنا أبي هريرة، ورواية الإمام مسلم روى عن سيدنا أبي الدرداء وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعاهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم، يعني الذي لفت نظري هلا ابن سيدنا أبو هريرة قال أوصاني خليلي، سيدنا أبو الدرداء قال أوصاني حبيبي، شايف كيف؟ يعني هون عم يدلي بواسطة خاصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم في صدر الكلام، أنا دخلت الكلام على عواهن، الله يزوقنا ذلك يكون من الزوق والحال، يعني كل واحد منا بيدعي الخلة وبيدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء وردت الرواية عنهم بنقل أجيال عن أجيال، وبعدين أظهروا لنا ثمرة عظيمة من هذه الثمار. شو هي الثمرة؟ أنه لما ذكر هذه العلاقة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ذكر الوصية الخاصة منه صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل بفعل 3 أشياء، واحدة منها تتعلق بالصيام، واحدة منها التي هي صيام 3 أيام ركعتي الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. وهذا فيه من الجمال ما فيه، فيه من الخصوصية ما فيه، فيه من المراتب ما فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان شأنه، رحمته عامة وخاصة، شفاعته عامة وخاصة، علمه عام وخاص، كذا، كل هذه الأمور. يعني شو يعني عام وخاص؟ في شيء عام حتى لغير المسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في شيء الشفاعة، الشفاعة الكبرى بتكون لأهل الموقف، مو خاصة بالمسلمين، شايف كيف؟ وهكذا، لاحظت كيف؟ لكن في أشياء خاصة، وأنا وأنت لازم نحرص على هذه الأشياء الخاصة. شوف مثلا بالشفاعة شو بيقول صلى الله عليه وسلم، شيء بسيط جدا يعني ويستحي منه: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي أدركته شفاعة يوم القيامة. شو هذا الكلام؟ لاحظت كيف؟ يعني ليش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ذلك؟ حتى يدلك على الشيء الخاص. أنت بدك خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاي خصوصية ممكن إدراكها بعمل ظاهره بسيط. ولذلك أنا هذا ذوقي الشخصي بجوز يكون غلط، بيقولوا لك مما يستدل به على الحديث الموضوع أنه لما يكون عمل يسير في ثواب عظيم. أنا هون بوقف، شايف كيف، ما كثير أنا بستوعبه، يعني هذا مخالف للاستيعاب. ليش؟ لأنه في ورد بالحديث النبوي الشريف المصح: صلاة ركعتين ببرجة قباء مثل العمرة، شايف كيف؟ قديش نتعب ونسوي بالعبرة وكذا، صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل، لاحظت كيف؟ لذلك إذا أنت بدك تحكم على حالك شيء، وإذا بدك تحكم على رب العالمين شيء آخر. الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق، الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق. قد يصيب على شيء بسيط، كلمة بسيطة، عمل بسيط. لاحظوا كيف واحد مثلا أشفق على يتيم، واحد رأى سائل في رمضان وانكسر خاطره مشان هذا السائل، واضح كيف بجوز بهالعمل هذا الله سبحانه. ما بدنا نحن ليش عم نبعد النجعة؟ النجعة البغي من بغايا بني إسرائيل. شو عملت؟ شربت كلب، شربت كلب، فالله سبحانه وتعالى غفر لها ذنوبها. لاحظتي؟ فهون يعني هالموازين اللي نحن بنستعملها، أنا بالنسبة لي ما بستوعب إنه استعملها في حق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق في ذلك. لاحظتي؟ إذا أراد أن يرحم ما في أحد يقف أمام رحمته، شايفتي؟ ويقول قطرة من رحمة الله، هكذا ورد، هذا مو حديث، كلام حكمي، قطرة من رحمة الله تجعل الكافر وليا. لا تصدقني، ما بدأ، لكن أنت اقرأ. هدول كثير من سادات الصحابة اللي صاروا من أعيان الصحابة، كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلمحة لمحة صار من الأعيان. واضح كيف؟ سيدنا عمر بن الخطاب خرج ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. شو بدك أسلمني؟ شو في تعبير أسلمني؟ أنا ما بحسن عبير عنه. لاحظت كيف؟ بعدين نسأل الله العافية، بدك تخاف من الله. شايف كيف؟ نحن في مقام الرجاء والخوف، بدك تخاف من الله. يخشى إنه يكون واحد عمل جبال من حسنات، تجي شغلة كلمة واحدة تجي تخرب له كل هذا الشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد الذي يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فلذلك يعني أنا عم أحكي عن حالي، ما عم أحكي عن ديني. نحن غير مبالين عن علاقتنا مع الله، نحكي كلام، نبحث كلام. وهذا الكلام أنا بالنسبة إلي، هلا في من الناس من اللي حولي وكذا، بشوف أنا أثره هذا الكلام، أثره السلبي أو الإيجابي، شوفوا على الشخص بعد 12 سنة وبعد 20 سنة. لاحظت كيف؟ شو معنى هذا الكلام؟ يعني يا أيها المسلم الذي تعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، للأسف صرنا نتكلم بهذا الكلام، لاحظت كيف؟ بدك تراقب الله غاية المراقبة، سواء في جانب فعل الخير أو في جانب الآخر الذي لا نبال له. لأنه ليش؟ شو قال صلى الله عليه وسلم؟ أن العبد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، ولا هو عاطية وزن. وأنا ما بقصد يا أخي، والله أنا ما بقصد فيه. شو بتقصد لما بقصد؟ لك هي كلمة كبيرة كثير، هي جريمة تعتبر. لاحظت كيف؟ نحن ما تصدقني، بالقرآن الكريم مو وارد لما الواحد يتكلم كلمة نابية في عدد 80 جلدة، بس كلمة واحدة. شو حكى؟ شو عمل هذا؟ هذا لا أفسد مجتمع، لا، كلمة واحدة حكى في عديد حد من حدود الله 80 جلدة تقام عليه. إن الذين يرمون المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. يعني عقوبات بتنبنى على كلمة. فلذلك أنا بقول لكم يا بصراحة، هيك أنا شايف بجوز يكون غلط. الأولون حتى غير المسلمين منهم كان يوقف عند كلمته لما يحكي هالكلمة، يعني في هذا السموأة اللي بيذكروا عنه هيك بكتب الأدب، بيذكروا اتدبح أولاده قدامه وهو ما رجع عن كلمته، ما رضي يرجع عن كلمته. شايف؟ قال لا، بنا مسلمة كله بلا كلمة بلا ما، أخي ألمنا أخي. لاحظت كيف؟ بدك تنتبه لهذا الكلام، اللي هذا الإنسان إذا عدى كلامه من فعله شو بيصير؟ قل كلامه. لذلك بيقول صلى الله عليه وسلم، يعني هي ما حتكون موعظة إلا لمن وصفهم صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. شايف؟ ليش هالمقدمة؟ ليش استعمل المقدمة صلى الله عليه وسلم؟ هي أصلا مأخوذة من القرآن. شايف كيف؟ شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ولا أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر. شو هالشرط اللي حطه الله سبحانه؟ ليش؟ لأنه في عندنا نسوان حيلجية وفي عندنا رجال حيلجية. فلذلك الله سبحانه وتعالى وعظ الجميع بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ليش يؤمن بالله؟ ليش؟ يعني هي من أركان الإيمان الله ذكر بس هدول التنتين، مع أنه أركان الإيمان ستة. ليش ذكر؟ لأنه الله سبحانه وتعالى شاهد عليك ورقيب عليك في كل لمحة ونفس. وبعدين في شيء اسمه يوم آخر. شايف؟ في دولة بدها ترجع لعند الله سبحانه وتعالى، لما الملك اليوم لله الواحد القادر، وكلنا راجعين. هيك يطمن بالك ما حدا رح يهرب من هذا الامر. فلذلك اتى بهذا المعنى، اتى في هذا المعنى، هذا الموعظه، هذه الموعظه اتت في القران الكريم بفعل شيء. يعني ليش مو كل الفرائض ذكر فيها كذلك؟ لانه هون بيصير في لف ودوران. لاحظت كيف؟ ليش من كان يؤمن بالله واليوم الاخر قال صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا او ليصمت؟ لانه انا لما اكون بني ادم عادي اسهل شيء علي الكلام، شايف كيف؟ مثل ما كان احد اصحابنا يقول سبحان الله على هالعضله اللسان، لو كانت هي العضله تبع اللسان مثل بقيه العضلات اللي تكبر كان كل واحد لسانه هالقد صار من كثر الحكي. لاحظت كيف؟ لكن الله سبحانه على سترنا. لاحظت كيف؟ لكن هذا الستر ما بيمنع انه انا راقب نفسي، انه احتاط لنفسي، شايف كيف؟ وكما قلت لكم في سالف حديث هيك، انا بظن ما عم بقول هذا ليس وحي ولا شيء، انا بظن بسمع كلام من واحد قريب الي، واحد انا داني الي، او انا واحد صاحبي بشوف انا اثره بعد 12 سنه. للاسف انا بقول لكم بصراحه، والله في منهم هذول اللي قرابة ما استطعت انا انصحهم، اقول لهم هيدي سبب الكلمه اللي قلتها انت زمان. الآن أنا بعرف تيجي خربت كلياتها وصار فيها طلاق، شايف كيف؟ وأنا اعتقادي أنه بنيت على كلام تكلم ذاك الأب أبو البنت قبل 20 سنة أو نحو. لاحظت كيف؟ فلذلك مش تفكر حالك يعني شو ما بدك تحكي، أنت شو ما بدك احكي، لكن كله هذا مؤيد عليك، كله مكتوب عليك، شايف كيف؟ بيكونوا ناس قاعدين باعتكاف برمضان، فأنت قاعد ببيت الله عيب استحي، يعني هذا اللي قاعد ببيت الله بس بده يتكلم بكلام من الباقيات الصالحات أو من نحو أو من تلاوة القرآن الكريم، بتلاقي قاعدين عم بيحكوا عن فلان، شو دخل؟ شلون يعني شلون هذا؟ أنا بنظر ما بيطلع. هلأ نحن بالعشر الأخير، شايف كيف؟ الواحد منا الشاطر منا يلي بده يكسب، يلي بده يهف، يلي بده يأخذ أكثر ما يستطيع بيجي بيروح. والله أنا رأيت الأسف، يعني أنا كمان مو هذا واحد أظنه واحد، ما في واحد لا لاحظت كيف؟ أنا شفت رجل بعد العيد الصغير في سنة من السنوات، والله رأيت عليه الأثر، أثر لأنه كان معتكف هو بالعشر الأخير من رمضان، شايف كيف؟ فلذلك هون بدكم تنتبهوا أنتم لما عم تعاملوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ليس جاهلا وليس أصم وليس غائب، هو مطلع على كل شيء، مطلع على كلامكم، مطلع على تصرفاتكم. والأصعب منا طبعا في شيء أصعب من ذلك، طبعا الله بيسامحنا، الله الكريم يتجاوز عنا، لكن أحيانا الواحد بقلبه بيصير شغلات، شايف كيف؟ والله شيء بيسلق البدن ما بيحب حدا يعرف عنها. طيب هي إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعرف أما، لكن قالوا ما بعرف إذا هيك بده يكون، إنه في أفعاله قلبية أصلا، ما لها أساس ظاهر. شو الأفعال القلبية؟ الحب والبغض. لاحظت كيف؟ الحب والبغض هذا بالقلب، هذا شايف. فإذا كان إنسان بيبغض واحد من الصحابة، شايف كيف؟ بظن أنه يؤاخذ على ذلك، لأنه هذا عمل قلبي وانتهى في القلب. هو ما حكى شيء، طبعا إذا حكى بده يقصد سامه، لاحظت كيف؟ لكن هو ما حكى شيء، فقط في قلبه شيء. لما وكل انسان منا لا يخلو من هذه الامور، شو بده يساوي؟ بده يستغفر الله، شايف كيف؟ بده يخاف من الله، بده يراقب اللسان، ما بيطلع شيء من هذا اللسان، شايف كيف؟ اذا انت حسدت واحد، اذا انت ابغضت واحد، شايف بدك تكون بالظاهر مستقيم مع هذا الامر، وهذا ما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ قال ثلاث هن لازمات لامتي، او كما قال، شو هن؟ الطيره والحسد شو كمان؟ والظن، الطير والحسد والظن. بعدين أعطانا دواء لكل واحدة، هدول لازم أنت تتخلص منه، بجوز ما تحسي تتخلص إذا تطيرت فانضي، شايف كيف؟ يعني لكل واحد متشائم من هالشغل، لكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه كن صاحب عزيمة وامشي فيها، لا تخاف، لاحظت كيف؟ امشي فيها ثقة بالله سبحانه وتعالى، إذا تطيرت فانضي. طيب وإذا حسدت بجوز هي مصيبة بلاء يقع بقلبي، ما أحسن أنا أخلص منه، شو قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا حسدت فلا تبغي. شو يعني لا تبغي؟ يعني لا بده يطلع كلمة زايدة منك، لا بده يكون في تصرف زايد، لا بالعكس انا بعرف بعض الناس من يخافون الله سبحانه وتعالى لما يكون بيحسن سلامه شو بيساوي؟ بيزيد الكلام الحسن وبيزيد الفعل الحسن، بصير بيعطيه مصاري اكثر، بصير بيحكي عنه وبيمدحه اكثر. ليش؟ لانه عم يعامل نفسه بالخلاف مقصود. شو يعني؟ هلا المشكله، هلا نحن قاعدين مع بعض، شايف كيف؟ في شغله ما بتفارقك ابدا، شو هي؟ نفسك التي بين جنبيك. لاحظت كيف؟ بتروح على البيت تخلص مني، بتخلص من حكي، شايف كيف؟ لكن نفسك ما بتخلص. لاحظت كيف؟ ولذلك مو قلنا للطبقات الدنيئة جدا، لا، للطبقات العالية. سيدنا أبو بكر الصديق لما قال له لسيدنا النبي بدي ذكر أقوله، شو قال له؟ قال له قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربك اللي أعلم. شو قال؟ شو قال له؟ أعوذ بك من شر نفسي، قبل الشيطان ذكره، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. شو يعني؟ شو معنات من شر نفسي؟ أنا بحكي عن حالي، ما بحكي عن نفس سيدنا أبو بكر الصديق. معناتها هي خبيثة مخبثة، لاحظت كيف؟ وملاصقة لي، وأنا مسؤول عنها، أنا بدي طعميها، وأنا بدي شربها، وأنا بدي سرها، شايف كيف؟ وأنا بدي سيرنها، وأنا بدي فرفشها وكذا. لكن إذا شعرت إنه في مجال تضرب فيه، تضرب، لا تسأل عنك، لا تسأل عن حدا. عرفت كيف؟ فلذلك كل واحد منا بيقدر، ما بدي يمشي انا على هوى نفسي. عرفت شو قال صلى الله عليه وسلم؟ اذا حسدت، هذا من خبائث النفس، من امراض النفس. طيب ما استطعت، انا ما استطعت اطلع هذا من قلبي، شو بساوي؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا حسدت فلا تبغي. شو يعني؟ ما بيصير تتجاوز حدودك. الكلام اللي مشروع، في كلام مشروع، في كلام غير مشروع. كلام مشروع اذا بتقوله انت مستند الى ما قال الله او الى ما قال رسول الله، ما حدا له حق الاعتراض. لما انت واضح كيف؟ شو بيقول؟ الله يتوب علينا. شفت لما يقول الله يتوب علينا، هي معناه صيغه دعاء بهالشكل. شو معناتها؟ عم يوحي للاخرين انه هذا الزلمه مو نفعه. يا الله يتوب عليك، لانك انت قلت هيك. لاحظوا كيف؟ لما احدى امهات المؤمنين اشارت، قال صلى الله عليه وسلم باشاره، ما في كلام، باشاره، قال لقد قلت كلمه لو مزجت البحر لما مزجته. وهي اشاره مو كلمه. فلذلك الحمد لله عينه خير. هلا انتم بالعشر الاخير عينه خير، روقوا مع الله سبحانه وتعالى. لكن من هنا بالمقابل يا ريت نحن نكتسب بهذه الفرصه ان نراقب الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ بيقول يعني شوف قديش بسط لنا اياها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال شوف البساطه، قال خف الله كما تخف من صاحب المكانه في قومك، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني كل واحد منا في زلمه بيحسب حسابه، شايف كيف؟ ليش؟ لأنه هذا اللي بيحسب حسابه يا اما بيكون شرير يا اما بيكون خير. لاحظوا كيف؟ وهو بالحالتين بيحسب حسابه. والله سبحانه وتعالى جامع صفات الجلال والجمال، الله سبحانه وتعالى ما بيظلم، شايف؟ الله سبحانه وتعالى ما بيتجاوز حد، الله سبحانه وتعالى يجري الامور في ملكه، عرفت كيف؟ لكن انا والله لما اقرا شديد العقاب لازم يتزلزل من جوا، عرفت كيف؟ ليش؟ لان بعرف حالي شو عامل. عرفت كيف؟ لذلك ما يقول شديد العقاب لازم انا اخاف من الله سبحانه وتعالى. نحن ما بنخاف، ما في خوف. يعني سيدنا عبد الله بن مغفل يروي انه مر على النبي صدفه، هيك مر على سيدنا النبي ولجوفه ازيز كازيز المرجل من البكاء. شو سيدنا النبي عم يبكي هيك؟ خايف من الله سبحانه وتعالى ونحن مطمنين. شايفين كيف التناقض عم يصير؟ فلذلك في هالايام الخيره حسن قد ما بتحسن، تحسن ظنك بالله حسن. ولازم كمان تتعود المراقبه مع الله سبحانه وتعالى، تتعود، شايف كيف؟ وفي اشياء يعني في شيء بالدنيا ان شاء الله الله بيسامحنا وبنطلع من الدنيا خالصين لا لنا ولا علينا، لكن في شيء بيظهر اثره من كلمه، من تصرف الواحد يعمل بيظهر اثره في الدنيا، وفي شيء بيظهر اثره بالاخره. يا رب دخيلك، نحن والله كلنا شغلتنا في باطلين، بطلان البطلان بقى، لا تخلينا شيء للاخره. يعني تعبنا كثير بالدنيا كمان نتعب بالاخره مشكله. لاحظت كيف؟ شو الثالثه اللي قال صلى الله عليه وسلم؟ واذا ظننت فلا تحقق. هلا شو بيحطوا له؟ في ناس بيحطوا جهاز تجسس على على على التليفون. ليش عم تحطوا جهاز تجسس؟ انا في كلمات الي خصوصيه ما بحب انه اقولها قدامكم، لاحظت ليش عم تحكي تجاهل؟ اذا ظننت فلا تحقق. بيجي بي يعني ابسط هاي ابسط شيء بيجي بيقول له لفلان نجا هذا فلان وقت طلعت انا شو قال شو معناته؟ هو عم يتحرك عم يتحرك انه بده يعرف شو فلان قال. شو بدك من الشغله؟ صلى الله عليه وسلم شو قال لما بلغه احد الصحابه عن مقوله سيئه قيلت فيه صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لا تبلغوني عن اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. يعني انا والله ما سمعت بالذهب كله سلامة صدر مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول ذلك ان احنا يلي صدرنا كله غش مغشوشه شايف كيف؟ معناته نحن اولى بهذا الكلام. اخي انت على عين وراس لكن انا ما بدي اسمع. الله يخليك ما بدي اسمع له، لا بدي اسمع سؤال فلان ولا بدي شايف كيف؟ بعتبر حالي ملك وهذا، لكن والله والله الا ما تاثر على القلب، شايف كيف؟ بتاثر على القلب، فلذلك هون في عندك اسباب شو بدك تسميها؟ حسميها بالعامي معكره، شايف كيف؟ اسباب عكر عم تعكر، شايف عم تزعلي قلبي. انا بحب انه اجلس هيك ساعه صفاء مع الله سبحانه وتعالى، بجي لما بدي اجلس هي ساعه صفاء بتذكر شو فلان قال وشو فلان تصرف، شو بدي بهالشغله انا؟ هذا شيء ما له انتهاء، ما له نهايه هذا، شايف كيف؟ ما شاء الله عدد البشر كل ما له عم يكتر، شايف كيف؟ واصحابنا كل ما لهم عم يكتروا، وانا اذا بدي افكر بكل واحد ما صفي وقت، لا نال الجلوس مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك والله نحن بنغبط انه ساداتنا المنورين سيدنا ابو هريره وسيدنا ابو الدرداء، واحد عم يقول خليلي واحد عم يقول حبيبي، شو هذا؟ شو هذا؟ هذا شيء رفع كثير. نحن شو مستوياتنا؟ خليلي وصاحبي وهذا واحد مثل حكايتي، شايف كيف بيكون اذا حطيته بميزان الحسنات والسيئات يمكن سيئاته اكثر من حسناته، بينما هذول الله يهنيهم، اي والله الله يهنيهم ويجعلنا خدم خدمه. لاحظوا في واحد عم يقول عن سيدنا النبي خليلي والثاني عم يقول حبيبي، وايش هذا الخليل العظيم صلى الله عليه وسلم وهذا الحبيب العظيم شو قال له؟ شايف ما قال له جبت صنديش جبنه ولا لا، شو قال له؟ شو قال له؟ يعني هذا الخليل وهذا هيك هو هيك هيك اصل الخله والمحبه هيك بده يكون، ان يصحبك لك لا يصحبك لنفسه، شايف هيك فعل صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ نحن مو هيك بنساوي، نحن شغلنا شغلة مصالح، إذا بدك تصاحبني شايف كيف؟ بدك تجيب لي سندويشة وتجيب، شايف كيف كل هالأمور، بينما هو صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني يضع الحجر على بطنه الشريف، شو عم يقول له؟ شو قال لأبو هريرة وشو قال لأبو الدرداء؟ قول أبو هريرة زلمة درويش من أهل الصفة، أبو الدرداء من أهل المدينة يعني زناديل ما بقول شيء، عرفت كيف؟ شو قال له؟ ما قال له شو قال له؟ قال له صوم ثلاث أيام وصلي الضحى وأوتر قبل أن تنام، أنت اللي فكر فيها، فكر قد ما بدك فيها، في شيء نفع عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها؟ أنا ما شفت في نفع عائد، شايف؟ في نفع عائد على هذا أبو الدرداء وأبو شو نفع؟ شو هذا؟ هذا نفع هائل، هذا نفع لا يوصف لا بكلام ولا بشيء. لاحظت كيف؟ هيك بده يكون، واحد اللي بده يصاحب حدا بهالدنيا لازم هو، وانا قلتها لكم من قبل، في عندنا سنه نبويه مطهره لازم نطبقها، نحن ما نطبقها. بيقول سيدنا هند ابن ابي هالة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب جليس ان ليس احدا اكرم علينا، لما واحد من مما كان كائنا وكان هذا الشخص قاعد بالباب وانت فوتته وقعدته بالاوضه عندك، هذا مرسل لك من الله سبحانه وتعالى، وانت واجبك يا صاحب البيت، انت واجبك هذا الزلمه بدك تسره قد ما بتحسن، شايف كيف؟ بدك تكرمه قد ما بتحسن. ليش؟ لان هي سنه النبي، هي سنه النبي، يحسب جليس ان ليس احدا اكرم عليهم. كل واحد فكر يعني انت فكرها سهله؟ لا والله انا بشوفها صعبه. كل واحد فكر حاله مع النبي انه هو افضل واحد، ولذلك واحد من اعيان الصحابه كثير انبسط على حاله، قال له رجع قال له يا رسول الله من احب الناس اليك؟ يعني بده يقول انه عنه، قال له عائشه، قال له من الرجال، قال له ابوها، قال له خاف انه يجعل صلى الله عليه وسلم بالاخير انشكت، ما عاد بطل يكذب، عرفت كيف؟ هون شايفين القيام بهذا الامر مو فكره سهل، حسن المعامله مع الصدق بالكلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مو مجامله وما يكسر خاطره، قال له لا انت لا، صلى الله عليه وسلم بينطق بالحق، ابدا، سواء عجبك او ما عجبك طول. لكن لما تجي انت تجالس وتجي يحسب جليس ان ليس شو هالمعاني، هي شو هالمعاني اللي نحن ضيعناها؟ لاحظوا كيف هلا نحن نكون مجلس علم مو مجلس عادي، بتلاقي اربعه بدنا نحكوا مع بعض. هل هذا هو السنة النبوية؟ يقول سيدنا هند بن أبي هالة في وصفه صلى الله عليه وسلم: كلامهم كلام أوله، أول واحد حكى خلاص كله بده يسمع له. لو كان هو بالنسبة له هذا الحديث تافه وما له قيمة، بيعمل حاله ولد صغير وأجداد، شايف كيف؟ وبيعد ينتبه لهذا الحديث وبتغير. مين كان هيك على هذا النمط من المتأخرين؟ شيخ أمين السويد الله يرحمه، هل بيذكروا عنه؟ أنا ما أذكره. كان يفوت على المسجد، طبعا شيخ يفوت على المسجد، يكون في واحد يا من طلبته يا من طلبت طلبته عم يعطي الدرس. لاحظوا كيف هذا الشيخ امين السويد افندي شو بيساوي؟ بيقعد هيك، طبعا ما بيصير على نفسه انه شيخ، بيقعد هيك وبيصير بيسمع، وكمان يبدي قسمات وجهه تبدي الاهتمام بما يقول. هذا مين هو الشيخ امين السويد؟ هذا ذهب الى الهند مرتان، كان واحد من أهل الهند قال له: أنتوا العرب ضيعتوا هذا العلم، وأنتوا العرب عملتوا كذا، وأنتوا أمة النبي، وأنتوا كذا، وأنتوا. قال له: طيب أنا رح أسألك من كل علم ثلاث أسئلة وجاوبني عليهم أنت. فالأسئلة اللي وضعها الشيخ أمين السويد أخذت ثلاث ساعات. الجواب يا ترى ليش يا أخوان؟ يعني إذا أخذ 30 ساعة بكون يعني أنا عم أتكلم عن رجل كان قمة في العلم. ورغب ذلك لما يفوت على مسجد يكون واحد من هدول المحدثين الأحداث، شيء بدون روضة أحداث أو كذا، قاعد عم يعطي درس، شيخ أمين السويد بيتجرد عن مقامه، بيتجرد عن كونه شيخا وعالما كذا. يعني ما كان هو شيخ عادي، كان من أهل العلم من الراسخين في العلم فيما وصف لنا، عرفت كيف؟ بيقعد بيسمع كأنه هذا. وهي أنا سمعت يعني كذا قصة عن الشيخ أمين السويد كلها تشير إلى هذا المعنى، تشير إلى أنه يعني بالمجلس لا يؤبه له، فكروا كأنه قاعدين مع زلمة عامي أو ما بيعرف شيء. فلذلك إذا أنا طولت عليكم الحديث، كل واحد منكم يحاول يحيي هالسنة النبوية المطهرة. لما هلأ بالعيد بده يجيكم ضيوف كتير، عرفت كيف؟ هدول الضيوف ورجيهم أن أنت مسلم مضبوط. للأسف يعني أنا أتألم لما أقول هذا الكلام، صاروا مسلمين بمعاملتهم مضرب مثل بالقبح، لاحظت كيف؟ وحتى بعض من لا يعلمهم ولا يعلم نبيهم نسبوا هذه القبائح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك غيروا لنا الصورة، عرفت كيف؟ هلأ جاي عيد وجاي ضيوف لعندكم، بدك هذا الضيف بدك تعتبره كأنه الله سبحانه وتعالى امتحنك به، هذا امتحان لك من الله سبحانه وتعالى. يا أما بتنجح يا أما بتسقط. إذا أنت سريته وحسب أنه ليس أحد، أنت تكون أحييت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتها. وإذا واحد فعل خلاف ذلك، إن شاء الله ما حدا من السامعين بيفعل ذلك، شايف كيف؟ بيكون هو كرس هذا تكريس لسنة أميتت من سنة، وما أكثر السنة التي أميتت في عصرنا. خلاص نقفوني صلى الله. بس أنتوا خليكم عم تفكروا أول، إن شاء الله أنا رسيت بكر مكتبكم على لفظة أبو هريرة لما قال خليلي، وأبو الدرداء لما قال حبيبي.